صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في مضمون الآية المباركة وفي مظاهر الرحمة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وفي دولة الرحمة وهي دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بالنسبة للمحور الأول، نحن نلاحظ أن الآية وصفت النبي صلى الله عليه وآله بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهنا تفسيران، فإن كلمة العالمين هل يراد بها المجتمعات العقلائية أو يراد بها جميع العوالم بما فيها عالم الإنس والجن والملائكة وعالم السماء وعالم الأرض؟ فالتفسير الأول أن المراد بالعالمين المجتمعات العقلائية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا رحمة للمجتمعات الإنسانية. ويؤيد هذا التفسير الجمع بالياء والنون، لأن الجمع بالياء والنون لغة هو جمع العاقل. لو أراد غير المجتمع العقلائي لقال العوالم ولم يقل العالمين. فالجمع بالياء والنون هذا من صفات جمع العقلاء، لذلك هذا يعتبر مؤيد لكون المراد بالعالمين المجتمعات الإنسانية. والقرآن الكريم استخدم لفظة العالمين وأراد بها المجتمع البشري في عدة آيات، مثلا في قوله عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، يعني من بني آدم. أو في قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني على المجتمع البشري. التفسير الآخر أن المراد بالعالمين جميع أنحاء العالم بما فيه سماؤه وأرضه ومجموعاته الشمسية وملائكته وإنسه وجنه وجميع من برئ وجميع من خلق في صفحة هذا الوجود، فإنه يندرج تحت عنوان العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا المعنى أيضا استخدمه القرآن، يعني القرآن أيضا أطلق لفظة العالمين وأراد بها الوجود كله بما فيه من سماء وأرض وذرات ومجرات، كما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، يعني العوالم كلها بجميع تفاصيلها وأنحائها وشتاتها. فهنا يتبادر للذهن السؤال، ما علاقة النبي بهذه العوالم كلها؟ إذا مشينا على التفسير الأول أن المراد بالعالمين المجتمع العقلائي المجتمع الإنساني، يكون معنى الآية واضحا، أن النبي أرسل رحمة شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى هذا المجتمع العقلائي. أما إذا أخذنا بالتفكير الثاني وأن المراد بالعالمين الوجود كله بما فيه من جماد ونبات وإنس وجن وملك، فما علاقة النبي محمد بهذا الوجود كله بما يشمل العوالم كلها؟ ما هي العلاقة بين النبي والعوالم كلها؟ هنا نذهب لمصطلح ذكره علماء العرفان وسموه بالحقيقة المحمدية. مصطلح الحقيقة المحمدية يوضح لنا العلاقة الوجودية بين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والعوالم كلها بما فيها من جماد ونبات وملك وأي شيء آخر. ما معنى مصطلح الحقيقة المحمدية؟ يا إخوان، كل موجود من الموجودات يمر بمرحلتين، مرحلة الوجود الإجمالي ومرحلة الوجود التفصيلي. مثلا نجي إلى الشجرة، هذه الشجرة التي تتفرع غصونها وتكثر أوراقها وتزداد ثمارها، هذه الشجرة هذا الوجود وين كان؟ كان هذا الوجود كله مختصرا في بذرة صغيرة، تلك البذرة التي وضعت في التراب وسقيت ماء، تلك البذرة كانت شجرة لكنها كانت وجودا إجماليا للشجرة، ثم تحولت إلى وجود تفصيلي. فالشجرة كانت ضمن البذرة لكنها كانت موجودة وجودا مختصرا وجودا إجماليا ضمن بذرة صغيرة ثم تحولت إلى شجرة. نجي للإنسان مثلا، هذا الإنسان العملاق الذي غزا الفضاء، هذا الإنسان العملاق الذي أقام حضارة تكنولوجية رائعة، هذا الإنسان كله أين كان؟ كان عبر نطفة صغيرة، تلك النطفة الصغيرة هي إنسان. هذا الإنسان كله كان مختصرا مجملا في نطفة صغيرة تماما، مثل ما أنت تحمل سيدي وهذا السيدي يحمل مكتبات كاملة ويحمل علوم مختلفة اختصرت في سيدي صغير، هذه النطفة التي تستقر في جدار الرحم، هذه النطفة وجود مختصر للإنسان، وجود إجمالي للإنسان. هذا الإنسان كله بعملقته بعبقريته بإنجازاته بطموحاته كان كله مختصرا في تلك النطفة الصغيرة. ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. كذلك نلاحظ السماء، هذه السماوات السبع بما فيها من مجرات بما فيها من مجموعات شمسية، أيضا هذه السماوات كان لها وجود مختصر قبل هذا الوجود المفصل. القرآن الكريم يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه السماوات كانت مختصرة بوجود إجمالي، وهذه السماوات أيضا تعود مرة أخرى للاختصار. الآن هي موجودة وجودا مفصلا، وتعود مرة أخرى تختصر بوجود إجمالي في يوم القيامة، كما قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذه السماوات كلها تطوى كما تطوى الكتب، وتصبح وجودا مختصرا. كانت وجودا مختصرا، ثم أصبحت وجودا مفصلا، ثم تعود للوجود المختصر مرة أخرى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذن كل موجود كان مختصرا ثم أصبح مفصلا، وهذا ما تعبر عنه الآية القرآنية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني كان مختزنا عندنا بوجود إجمالي، وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، جعلنا له حدودا وأقدارا، وأنزلناه إلى هذا العالم المادي بعد أن كان مختصرا. فكما أن كل شيء مر بمرحلتين: مرحلة وجود مجمل ثم صار وجود مفصل، كذلك هذا الكون كله، هذا الوجود بأسره كله أيضا كان موجودا قبل هذا التفصيل، قبل أن يتحول إلى سماء وأرض وذرات ومجرات وإنسان وملك وجن، قبل أن يتحول إلى هذه التفاصيل كلها كان موجودا هذا الوجود، لكنه كان موجودا وجودا إجماليا. ولذلك الفلاسفة يقولون: مر الوجود بمرحلتين، فيض أقدس وفيض مقدس. الفيض الأقدس هو الوجود الإجمالي، كان هذا الوجود كله موجود بوجود إجمالي مختصر، ثم تفصل وتقطع وأصبح كثرات مختلفة، وهذا ما يسمى بالفيض المقدس. نرجع إلى الفيض الأقدس. هذا الوجود عندما كان مجملا، عندما كان مختصرا، عندما كان موجودا وجودا بسيطا قبل أن يتحول إلى عالم مفصل، بماذا كان موجودا؟ كان موجودا عبر مادة نورية، وتلك المادة النورية هي منشأ هذا الوجود، هي مصدر هذا الوجود، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق المادة النورية أولا كمبدأ لهذا الوجود، كمنشأ لفيض هذا الوجود، بما فيه من فيض أقدس ومقدس، بما فيه من وجود مختصر ووجود مفصل. وتلك المادة النورية التي منها برئ الوجود وتكون هذا الوجود هي نور محمد وآل محمد. وهذا ما يعبر عنه بالحقيقة المحمدية. فالحقيقة المحمدية هي المادة النورية التي انطلق منها هذا الكون كله بجميع أشكاله وتفاصيله وألوانه. من هنا نفهم الربط بين النبي وبين العوالم كلها. الربط هو من خلال تلك المادة النورية التي كانت نورا للنبي وآله، ومنها برئ هذا الوجود كله. وهذا ما تؤكده عدة من النصوص: أشهد أنكم كنتم أنوارا، خلقكم الله أنوارا، فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. وفي زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذا هو المحور الأول، تفسير الآية المباركة وبيان الربط بين شخصية النبي وبين هذا الوجود بأسره. نجي إلى المحور الثاني. النبي رحمة للعالمين، ولهذه الرحمة المحمدية مظاهر متعددة. نتحدث عن ثلاثة مظاهر من مظاهر الرحمة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. المظهر الأول من مظاهر الرحمة الخلق الرفيع. النبي كان قطعة من الرحمة، كان قطعة من الحنان، كان قطعة من الرأفة والأبوة بالمجتمع الإنساني، وكان يحن على المجتمع أعظم من حنوه على نفسه، وكان يتألم للمجتمع أعظم من تألم كل إنسان لنفسه. وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في آية ثالثة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كانت أخلاقه السامية وشمائله العالية عامل جذب يجذب الآخرين إلى حظيرة الإيمان وساحة الإسلام، لأنه بخلقه خلقه الله وصنعه بهذا الخلق ليكون خلقه بابا من أبواب الدعوة إلى الدين الإسلامي. وهذا ما تمثل في شخصيته صلى الله عليه وآله. هذا أيضا امتد إلى نسله الطاهر وذريته الطاهرة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله رمزا للخلق الرفيع، فلقد كان أبناؤه كذلك، ومنهم الحسن الزكي الذي نحتفل بذكرى ميلاده هذه الليالي المباركة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه امتداد لخلق جده المصطفى صلى الله عليه وآله. الإمام الحسن الزكي يمر على بعض الفقراء جالسين على الأرض يأكلون كسر الخبز اليابسة، فيمر عليهم الإمام على بغلته فيقولون: يا أبا محمد انزل وتغذى معنا. فيقول عليه السلام: نعم، إن الله لا يحب المتكبرين. وينزل من على بغلته ويجلس على بساطهم ويأكل معهم من طعامهم، ثم يدعوهم إلى منزله ليغبق عليهم وليكرمهم صلوات الله وسلامه عليه. فالمظهر الأول من مظاهر الرحمة في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خلقه الرفيع. المظهر الثاني: المجتمع الأخوي في المدينة المنورة. لاحظوا، جميع المستشرقين الذين كتبوا عن النبي وشخصيته ودعوته نالوا منه وشككوا في صدقه وشككوا في كثير من أطراف دعوته، إلا شيء واحد: وقف المستشرقون منه موقف الإجلال والإعظام، وهالهم ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله. وذلك الشيء الواحد أنه استطاع في برهة زمنية قصيرة أن يحول المجتمع المدني من مجتمع متناحر إلى مجتمع متآخي. أصبح المجتمع المدني مجتمعا أخويا بتمام معنى الكلمة في برهة زمنية قصيرة، والقرآن تحدث عن هذه الأخوة التي برزت في المجتمع المدني، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أهل المدينة استقبلوا أهل مكة، وفروا لهم المسكن، وفروا لهم المأوى، وفروا لهم الطعام والشراب، وفروا لهم حتى فرص العمل، اعتبروهم إخوة أعظم من الإخوة النسبيين. وتحول المجتمع المدني في برهة قصيرة إلى مجتمع أخوي، وهذا ما اعتبره كثير من المستشرقين معجزة من معاجز النبي محمد. فكما أن من معاجزه صلى الله عليه وآله القرآن الكريم، وكما أن من معاجزه صلى الله عليه وآله أنه صنع علي بن أبي طالب، فكان من معاجزه صلى الله عليه وآله أنه حول المجتمع المدني المتناحر بقبائله وألوان أفراده إلى مجتمع أخوي تملأه المحبة وتغمره المودة. هذا المجتمع الأخوي هو الذي ركز عليه أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله، وعنوا به واهتموا به اهتماما كبيرا. لاحظوا مثلا الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه في صلحه لمعاوية، ما أراد الحسن بصلحه لمعاوية إلا حفظ هذا المجتمع الذي تعب عليه النبي صلى الله عليه وآله، إلا حفظ هذا النسيج من الوحدة والألفة والرحمة التي تجمع أبناء المجتمع الإسلامي. وقال إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال إني خشيت أن يتشث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي، وحفظ بذلك دماء المسلمين وتواصل المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فكان امتدادا لجده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في الحفاظ على روح الأخوة في المجتمع الإسلامي. المظهر الثالث من مظاهر الرحمة في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه كان رحمة للجميع. لم يفرق النبي بين مسلم أو كافر، كان يحن حتى على الكفار. كان جاره يهوديا في أوائل ذهابه إلى المدينة وكان يؤذيه، لكن النبي عندما سمع عن مرضه عاذه في بيته وتفقد حاله. كان رحمة للجميع، لا يفرق بين مسلم أو كافر، لا يفرق بين الألوان والأديان واللغات، في رحمته وحنانه وأبوته صلى الله عليه وآله. لما ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام أمروا صبيانهم وسفهاءهم أن يخرجوا وينالوا من النبي، فخرج الصبيان والسفهاء يلقفونه بالحجارة والأشواك وهو يتلقاها، إلى أن دمي بدنه ودميت رجلاه، فجاء واستراح إلى جدار بستان ورفع يديه إلى السماء فما بكى ولا اشتكى ولا شتم قومه ولا أعول، وإنما نظر إلى السماء نظرة الرحمة والعطف وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان رحمة في دعائه، رحمة على أعدائه قبل القائلين بنبوته وقبل المذعنين لرسالته صلى الله عليه وآله، وهو بذلك يمثل الرحمة العامة التي ذكرها القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة أيضا تجسدت في شخصيات أبنائه الطاهرين، في الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن الزكي كان في المدينة، فجاء رجل شامي سأل: من هذا؟ قالوا: هذا ابن علي بن أبي طالب. فشتمه وشتم أباه، فلما انتهى من سبابه وشتمه التفت إليه الإمام الحسن الزكي بلغة الأبوة بلغة العطف والحنان، قال: يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا، فما تمالك الرجل حتى انكب عليه يقبله، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. نأتي إلى المحور الثالث: دولة النبي هي دولة الرحمة. فكما كان النبي رحمة وقطعة من الرحمة، فإن دولته دولة الرحمة. ودولة النبي التي أسسها هي دولة ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ربما يتصور متصور نتيجة بعض الروايات الموجودة في كتبنا وكتب المسلمين الآخرين أن دولة المهدي هي دولة الانتقام، هي دولة البطش والغضب، هي دولة الاستئصال، هي دولة الإبادة الجماعية. لذلك ربما تتحسس بعض الأقلام وبعض الكتابات من المجتمع المهدوي الذي ينشده المجتمع البشري في كل حين. مثلا إذا لاحظنا بعض الروايات ما ذكره الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول: أيسير المهدي بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، إن رسول الله كان يسير باللين وتأليف القلوب، وإن المهدي ليسير بالسيف والقتل، بذلك أمر في الكتاب. فربما تصور هذه الرواية أن دولة المهدي دولة العنف ودولة الاستئصال ودولة القتال. هناك رواية أخرى أيضا تعرض لها الشيخ المجلسي عن العلاء بن محمد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ماذا يصنع المهدي إذا خرج لأحب كثير منهم ألا يروه من كثرة ما يقتل من الناس، حتى يقول كثير منهم: ليس هذا من آل محمد، إذ لو كان من آل محمد لرحمنا. وما شاكل ذلك من تلك الروايات. هنا ربما إذا قرأ الإنسان هذه الروايات يقول بأن هذه الروايات تتنافى مع النقل ومع العقل، أما أنها تتنافى مع النقل فهذا القرآن الكريم يحدثنا أن جده المصطفى صلى الله عليه وآله كان رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهل يعقل أن يكون النبي رحمة للعالمين وابنه المهدي الذي يحقق أهدافه ويحقق إنجازاته يكون نقمة على المجتمع الإنساني؟ وأما أنها تتنافى مع العقل فلأن الهدف من وجود المجتمع البشري على الأرض هو أن يقيم الحضارة الكاملة، فالهدف الذي ينشده كل مجتمع كل إنسان هو إقامة الحضارة الكاملة، فهل من المعقول أن يأتي يوم يكون هدف البشرية وأمل البشرية عبارة عن دولة العنف ودولة الاستئصال؟ إذن فالهدف الذي من أجله وجد المجتمع البشري قد انتقض وتخلف، لأن الدولة التي كان يطمح فيها المجتمع البشري تحققت من خلال دولة العنف ومن خلال دولة الاستئصال. ونحن نجيب عن هذه الروايات أو عن هذه المضامين بعدة وجوه. أولا، أغلب هذه الروايات ضعيفة السند، فيها محمد بن علي الكوفي الملقب بأبي المكنى بأبي سمينة، وهذا شخص اشتهر بالكذب كما ذكر النجاشي أحد علماء الرجال، وفيها الحسن بن علي بن أبي حمزة الواقفي المعروف وغير ذلك من الرواة الضعاف أو المجهولين. ثانيا، هناك روايات معتبرة تظهر لنا عظمة دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنها دولة الرحمة، دولة الحنان، دولة الرأفة، دولة الأبوة، كما كانت دولة جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ففي بعض الروايات أن المهدي إذا خرج أخذ على أصحابه عهدا، يعني وزرائه ولاته قواد جيشه، أخذ على أصحابه عهدا ألا يسبوا مسلما، حتى السباب ممنوع فضلا عن شيء آخر، ألا يسبوا مسلما ولا يقتلوا محرما ولا يهدموا منزلا ولا يضربوا أحدا إلا بالحق. هذه كلها عهود ومواثيق تؤكد لنا أن الدولة هي دولة العدل وهي دولة الرحمة أيضا. مثلا السفياني ألد أعداء الإمام المهدي. السفياني رجل يخرج من أرض الشام، رجل ناصبي يعلن الراية لقتل شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله. السفياني هذا العدو اللدود، تقول الرواية إن الإمام المهدي يذهب إلى السفياني ويقف على بابه وعنده جيشه وجنده محيطون به بالسفياني، ويقول أخرجوا إلي ابن عمي حتى أكلمه، يعبر عنه بابن عمه فيخرج إليه فيحدثه ويحاوره ويقنعه بأن يكون معه في طريقه. إلا أن السفياني إذا رجع إلى قومه لاموه وعنفوه إلى أن يعدل ويتراجع عما أعطى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من المواثيق والعهود. إذن الإمام شخصية حوارية يتعامل حتى مع ألد أعدائه ألا وهو السفياني عن طريق الحوار، حتى يصل إليه إلى أن يقيم الحجة عليه في مجال القتال. ثالثا، أنتم تعرفون أن دولة المهدي هي دولة العدل، دولة العدالة التامة، لا دولة العدالة الجزئية. ربما تقوم دولة أو دويلة في قطعة من الأرض فتقيم عدلا، لكن هذا ليس طموح الإمام المهدي وليس الطموح السماوي. يوم المهدي يوم العدالة التامة، يوم العدالة الكاملة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويكون يومه محققا لأمل الأنبياء والمرسلين ومحققا لأمل السماء. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإقامة العدالة التامة تحتاج إلى اقتلاع جذور الظلم. لا يمكن إقامة العدالة التامة على الأرض كلها إلا باقتلاع جذور الظلم، ولا يمكن اقتلاع جذور الظلم إلا بخوض بعض الحروب القتالية التي من خلالها تستأصل شأفة الظلم وتنتزع جذور الظلم، وتكون الأرض معدة ومهيئة لاستقبال دولة العدالة ودولة الرحمة، الدولة المهدوية. ورابعا، إذا نظرنا يا إخوان إلى الهدف والمغزى من الدولة المهدوية، نحن نلاحظ أن هناك فئة معينة هي التي يقاتلها المهدي فقط. المهدي لا يقاتل البشرية كلها، ولا يقاتل الأديان كلها، ولا يقاتل المذاهب كلها، بل في الروايات أن أهل الغرب يؤمنون به قبل أهل الشرق، لما يظهر على يديه من الإعجازات والإنجازات العلمية الباهرة. المهدي صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين لا يحارب الأديان ولا يحارب المذاهب، دولته دولة الرحمة، دولته دولة الأبوة الإنسانية. هناك فئة خاصة هي التي يقاتلها المهدي، وهي فئة النواصب. ولذلك ورد في الرواية: إذا خرج المهدي خرج إليه قراء أهل الكوفة وقراء أهل البصرة. قراء في الروايات تشير إلى فئة معينة ممن يدعون الإسلام، ألا وهم فئة النواصب الذين يزعمون أنهم مع القرآن والقرآن معهم وليس مع غيرهم. يخرج إليه قراء أهل الكوفة وقراء أهل البصرة فيقولون له: ارجع من حيث شئت، من حيث جئت، لا حاجة لنا فيك. فيعظهم ثلاثا، يعني ثلاث ليالي يدخل إياهم في عملية حوار وواعظ وأخذ ورد. فيعظهم ثلاثا فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، وحينئذ يأمر بقتالهم. إذن الفئة المستهدفة هي فئة النواصب لا غيرها، وإنما يقاتلها المهدي بعد عملية مريرة من الحوار والأخذ والرد ومحاولة الإقناع، كما أن حربه لها هي حرب دفاعية للحفاظ على المجتمع الإسلامي الإيماني. فدولة المهدي هي دولة النبي صلى الله عليه وآله، وهي دولة الرحمة، والمهدي بخروجه سيكون محققا لمصداق هذه الآية المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبمناسبة هذه الليالي المباركة الشريفة، ليالي ميلاد السبط الأول أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نرفع أسمى التهاني والتبريكات لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وللمراجع الأعلام وللأمة الإسلامية كاملة بهذه الليالي المباركة. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزل.